بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قصة فتح مصر في صعيد مصر في هذه الجلسة الثالثة، حيث انتهى المسلمون والحمد لله من فتح مدينة أهناسيا، وهي تسمى أهناس في هذا العصر، في عصر الفتوحات وما حولها من المدن، حتى وصلوا إلى البهنسة. فلما قربوا من المدينة المذكورة وهي البهنسة، فلاحت لهم الصلبان والمضارب والخيام والسرادقات والأعلام، حيث كان قد وصل خبر توجه جيش المسلمين إليها. فاستعد البطلوس عليه لعنة الله حاكمها باستعدادات كبيرة، وجمع حوله الجيوش. وبه قال: حدثنا قيس بن هلال عن عامر بن هلال عن زيد الخيل رضي الله تعالى عنهم قال: لما أشرفنا على مدينة البهنسة ورأينا تلك المضارب والخيام والقباب والصلبان التي ما سمع بمثلها في الآفاق، ورأينا تلك المدينة عالية الجدران حصينة الأسوار والبنيان منيعة الأبراج والأركان وحولها تلك المضارب والخيام، فدعا الأمير غانم رضي الله تعالى عنه بقوله: اللهم خذهم وانصرنا عليهم، منك على ما تشاء قدير يا أرحم الراحمين. وأمن المسلمون رضي الله تعالى عنهم على دعائه، وأقبلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير السراج المنير صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أقبلنا وكبرنا، خرجت أعداء الله إلى ظاهر الخيام وبأيديهم السيوف المجذبة والدرق المكوكبة والقصي والنبال والسهام، ولم يكترثوا بنا. فأراد جماعة من المسلمين الحمل عليهم، فمنعهم الأمير غانم رضي الله تعالى عنه وبقية الأمراء من ذلك، وقالوا: لا حملة إلا بعد إنذار. وأما ما كان من أعداء الله فإنهم استخفوا بنا واستقلون في أعينهم وطمعوا فينا ولم يأتوا إلينا. ونزل عسكر المسلمين رضي الله تعالى عنهم بجانب الجبل عند التل الأصفر، قريبا من البنيان الذي على القارة بحري المدينة. هذا ما جرى لهؤلاء. وأما أبو ذر الغفاري وأبو هريرة الدوسي ومعاذ بن جبل وسلم بن هاشم ومالك الأشتر وذو الكلاع الحميري رضي الله تعالى عنهم، فإنهم ساروا حتى نزلوا قريبا من القوم، وباتوا تلك الليلة. فلما أصبحوا خرج أعداء الله إلى لقائهم، فقال مالك الأشتر رضي الله تعالى عنه: يا قوم، إن أعداء الله خرجوا إلى لقائكم، فشغلوا بالقتال وأرسلوا جماعة منكم فشغلوهم بالقتال وأرسلوا جماعة منكم يقطعون الجسر، واستعينوا بالله. فعندها خرج الأمير المرزبان، خرج الأمير المرزبان ومعه نحو ثلاثمائة فارس رضي الله عنهم، حتى وصلوا إلى الجسر والحجارة تتساقط عليهم من أعلى السور، فاستعانوا بالله تبارك وتعالى وقطعوا الجسر، وجعلوا في أماكن المخاضات حراسا بسيوف مجذبة. فبينما هم كذلك، وإذا بالروم اللئام أقبلت، فاقتتل الفئتان قتالا شديدا، واشتد القتال وعظم النزال، واصطدم الأبطال وقتلت الرجال. فأقاموا في ذلك الحرب 7 أيام، وكلما أتوا مكان المخاضات وجدوها محروسة بالفرسان ومحصنة بالشجعان من السادات والأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. وصار كل ليلة يهرب منهم جماعة ويخرجون على وجوههم، وخرج منهم جماعة أيضا وساروا بليل يريدون الهرب إلى الصعيد. فتلقاهم رافع بن عمير الطائي وسرية من أصحاب قيس بن الحارث رضي الله تعالى عنهم عند البلد المعروفة بالقار، وكانوا حول البحر اليوسفي يشنون الغارات على ذلك السواد. فبينما هم كذلك إذ سمعوا دوي الخيل وقعقعة اللجم فظنوا أنهم مسلمون فكلموهم فلم يجاوبوهم وإذا هم الهاربون وكانوا نحو 600 فارس ففروا من بين أيديهم فتبعوهم وقتلوا منهم نحو 200 وقتل من المسلمين رضي الله تعالى عنهم 3 فرسان عند مخاضة كانت قبلي المدينة وأسروا الباقي فسألوهم عن سبب خروجهم فأخبروهم أنهم خرجوا هاربين فعند ذلك أوثقوهم كتافا وأتوا بهم بين يدي قيس بن الحارث رضي الله تعالى عنه فعند ذلك أمر قيس عمر بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يأخذ معه 300 فارس ويمضوا بالأسارة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فساروا فما طلعت الشمس إلا وهم عند القلعة المذكورة فأعلنوا بالتهليل والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظرت الروم والأسارة فنظرت إليهم الروم والأسارة وأقبلت المسلمون إليهم فوجدوا الأسارة معهم ففرحوا بذلك فرحا شديدا رضي الله تعالى عنهم ثم عرضوا الأسارة على الأمراء المتقدم ذكرهم فعرضوا عليهم الإسلام فامتنعوا من ذلك فضربوا رقابهم والروم ينظرون إلى ذلك ثم زحفت عليهم المسلمون براياتهم واقتتلوا قتالا شديدا وحمي الحرب وكثر الطعن والضرب من ارتفاع الشمس إلى وقت العصر فعندها جالت الأمراء رضي الله تعالى عنهم وصالوا وهم كالأسود الدارية وأوقعوا القتل في الروم فتساقطوا عن خيولهم فلما رأوا ذلك ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار فدخلوا المدينة وأغلقوا الأبواب واستعدوا للحصار ونصبوا آلة المنجنيق فوق الأسوار قال الراوي هذا ما جرى لهؤلاء في الجانب الشرقي وأما الذي هم في الجانب الغربي فإنهم نزلوا في سفح الجبل في المكان المتسع من الجهة البحرية إلى الجهة الغربية فلما جاء الليل أوقدوا نيرانهم واجتمع كل بني قبيلة مع إخوانهم وبني أعمامهم وباتوا يقرؤون القرآن ويصلون على سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام وما فيهم إلا من هو راكع وساجد ومبتهل إلى الله عز وجل على أن ينصرهم على عدوه وأما الروم اللئام فإنهم باتوا يشربون الخمور ومن داخل المدينة ومن خارجها ويضربون بقرونهم ونواقيسهم ويعلنون بكلمة كفرهم حتى ضجت الأرض منهم واستغاثت إلى الله تعالى فنداها عز وجل بلسان القدرة والعظمة أبشري فوعزتي وجلالي وكرمي وكمالي لأهلكن الطغاة والجبابرة والكفر منك قريبا ولأسكننك قوما يوحدوني ويمجدوني ويكبروني ويهللوني ويشكروني من خيار خلقي من أهل الإيمان وحملة القرآن قال الراوي عن بعض العارفين من الأصحاب فلما سمعت تلك الأرض الخطاب من قبل رب الأرباب استبشرت بالفرح والسرور بإذن الله الملك القهار وبقيت منتظرة لوعد ربها ليزول عنها غمها وكربها ولم يكن غير قريب حتى أزال الله عز وجل عنها أهل الكفر اللئام وأسكنها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الأنام وصارت تلك البيع مساجد للصلوات ورباطات وزوايا لأهل الطاعات وبدلت تلك الكنائس بجامع عظيم المقدار فيه تقام الصلاة الليل والنهار وجعلت تلك البرية مدفنا للسادات الشهداء الأطهار وصار عليها بعد الظلام أنوار وصارت زيارتها تحط الخطايا والأوزار ببركة من فيها من الأئمة الأخيار ثم نرجع إلى ما كنا فيه من سياق القصة العجيبة قال الراوي فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره صلت المسلمون صلاة الصبح ثم جلسوا ينظرون ما يكون من أمر الروم وإذا بقسيس قد أقبل راكبا على بغلة وعليه مدرعة من شعر وقلنسوة وزنار حتى قرب من عسكر المسلمين ثم تكلم بلسان العربية وقال أريد أمير القوم وبه قال حدثنا قيس بن شماس عن كعب بن همام عن شداد بن أوس وكان من أصحاب الرايات قال: فبينما نحن جلوس نتحدث مع الأمير غانم بن عياض الأشعري رضي الله عنه، إذ أقبل عبد الله بن عاصم وأخبره بأمر القسيس، فأذن له الأمير غانم في الدخول، فدخل فوجد غانما جالسا في خيمته على فرشة محشوة من الليف وفرش المشركين التي اكتسبوها مطوية، لم تلتفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم إليها ولا إلى ما غنموه منهم من الحلل الفاخرة ولا إلى الحلي وغيره. ووجد حول الأمير غانم رضي الله تعالى عنه الأمراء والسادات مثل الفضل بن العباس بن عبد المطلب وابن عمه الفضل بن أبي لهب وعبد الله بن العباس ومسلم وجعفر وعلي أولاد عقيل وزياد بن أبي سفيان والحارث بن عبد المطلب وأسامة بن زيد بن حارثة وأبي لبابة بن المنذر والوليد ومحمد بن عقبة بن معيط وأبي أيوب الأنصاري وثوبان وفضال بن أبي معيط وواثلة بن الأسقع ووائل بن حجر والأشعث بن قيس وأويس بن حذيفة وواثلة الثقفي وعبد الله بن أبي وعمران بن حسين وجرير بن عبد الله وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وزيد بن ثابت وأبي قتادة وأبي مسعود البدري وجندب بن عبد الله وعثمان بن العاص وعروة بن الجعد البارقي وأبي ذر المعقلي وعبد الله بن يزيد وضمر بن أبان والمهلب الطائي وأبي ذر بن العقيلي ومعاوية بن الحكم والمغيرة بن شعبة الثقفي وبقية الأمراء والسادات الكرام جالسين حول الأمير غانم بن عياض وهو جالس كأحدهم وسيوفهم على أفخاذهم. فقال القس: أيكم الأمير؟ فأشاروا إلى غانم بن عياض رضي الله تعالى عنه، فالتفت إليه القس وقال له: يا فتى، أنت أمير قومك؟ قال: نعم، كذلك يزعمون ما دمت على طاعة الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أنا غيرت أو بدلت فلا إمارة لي علي. فقال القس: بذلك نصرتم على غيركم من الأمم. اعلم أيها الأمير أن البطلوس قد أرسلني إليكم، يريد منكم من ذوي الرأي والخبرة جماعة يسألهم في أمره، فلعل أن يكون فيه شيء حقن الدماء بيننا وبينكم. فعند ذلك التفت الأمير غانم إلى أصحابه رضي الله عنهم وقال: ماذا تقولون فيما أتاكم به هذا القس، ومن ينطلق معه إلى البطلوس ويخاطبه ويعود إلينا إن شاء الله تعالى؟ قال: فوثب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائمة وقال: أنا أمضي معه إليه وأرسل معي 10 رجال من السادات من ذوي البأس والمرؤات. قال له: اختر من شئت، وفقك الله لما يحب ويرضى وسدد أمورك وأعانك وردك علينا سالما غانما ببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالتفت المغيرة إلى من خلفه وقال: أين سعد بن عبيد؟ أين أبو أيوب؟ أين خالد بن ثابت؟ أين ثابت الأنصاري؟ أين مسعود البدري؟ أين جبير بن مطعم؟ أين أبو ذر المعقلي؟ أين الحكيم الثقفي؟ أين عمران بن حسين؟ أين زيد بن أرقب؟ فأجابوه بالتلبية رضي الله عنهم، قال لهم: تأهبوا وانطلقوا معي على بركات الله تعالى وعونه. وأوصى الأمير غانم المغيرة رضي الله تعالى عنه وقال له: يا ابن شعبة، ما الذي تتكلم بي عند هذا الملعون؟ فما عهدتك إلا دهقانا؟ فقال له: أدعوه أولا إلى الإسلام، فإن أجاب فله ما لنا وعليه ما علينا، وما وملكه باق له، ونترك عنده من يعلمه شعائر الإسلام هو وقومه وما فرض عليهم من الصلاة والزكاة والحج والصيام وما أبيح من حلال وحرام، فإن أبى فالجزية في كل عام، وإن مكث على عناده وكفره فالقتال بحد السيف والحسام، ونرجو النصر التام من الملك العلام إن شاء الله تعالى بجاه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، والأمل بالله الملهم للصواب. فدعا الأمير غانم واستدى الأمراء له ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وساروا وعبيدهم مردفون خلفهم معه وهو راكب على بغلته، وهم يعلنون بالتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما لاح لهم البطلوس وهو جالس على سرير من الذهب الأحمر، فعند ذلك خرجت إليهم الحجاب والنواب وأرباب الدولة وأصحاب الصولة وهم يقولون لهم قد بلغتم سرادق الملك فانزلوا عن خيولكم وانزعوا سيوفكم. فقال المغيرة رضي الله عنه: أما خيولنا فننزل عنها، وأما سيوفنا فلا ننزعها منها، فإنها عزنا وما كنا بالذي ينزع عزه الذي استعز به. فأخبرت الحجاب والنواب الملك بذلك فأمرهم بالدخول وسيوفهم معهم، فعندها نزلوا عن خيولهم وأقبلوا يخترقون صفوف الحجاب والنواب والبطارقة إلى أن وصلوا إلى النمارق والفرش والدجاج والملك جالس على سريره الذهب. قال الراوي: فلما نظروا تلك الزينة عظموا الله وكبروه وصلوا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فارتج السرادق وتغيرت ألوان القوم، فعندها صاحت بهم الحجاب والنواب أن قبلوا الأرض بين يدي الملك، فلم يلتفتوا لهم. وأجابهم المغيرة رضي الله عنه بقول: إنه لا ينبغي السجود إلا لله الواحد المعبود. ولعمري كانت هذه تحيتنا في الجاهلية، فلما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نهانا ألا يسجد بعضنا لبعض، قال فسكتوا. ثم أمر الملك بكراسي من ذهب وفضة تنصب لهم فلم يجلسوا عليها، وكانوا حين يمرون على فرش الدباج يزيلونها من قدامهم ولم يمشوا عليها. فقالت لهم الحجاب: قد أسأتم الأدب معنا ولم تسجدوا لملكنا ونزعتم فراشنا. فأجابهم المغيرة رضي الله عنه: أن الأدب مع الله تعالى لا معكم، والأرض أطهر من فراشكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وقال الله تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الراوي: ولم يكن بين المغيرة وأصحابه رضي الله عنهم وبين البطلوس ترجمان، لأنه كان أعرف الناس بالعربية، فأمر لهم بالجلوس. فقالوا له: إما أن تنزل عن سريرك هذا وتكون معنا على الأرض، أو نجلس معك على السرير، لأن الإسلام شريف وقد شرفنا الله تبارك وتعالى به. فأشار لهم بالجلوس معه على سريره، وذلك بعد أن أزالوا الفرش من أعلى السرير. وجلس إلى جانبه المغيرة رضي الله عنه، فالتفت إليهم البطلوس لعنه الله وقال: أيكم المتكلم عن أصحابه؟ فأشاروا إلى المغيرة رضي الله عنه وأيديهم مطبوقة على سيوفهم. فقال البطلوس: ما اسمك؟ قال: عبد الله المغيرة. قال له: يا مغيرة، إني أكره أن أبدأك بالكلام. فقال له المغيرة: تكلم ما شئت، فإن عندي لكل كلام جوابا، فإن شئت تبدأني أو أبدأك. قال: بل أبدأك. فأوضح في كلامه البطلوس، فقال: الحمد لله الذي جعل سيدنا المسيح أفضل الأنبياء، وملكنا أفضل الملوك، ونحن خير السادات. وأراد أن يتكلم بقية كلامه، فقطع الأمير المغيرة رضي الله عنه كلامه. فقالت الحجاب والنواب: لقد أسأت الأدب مع الملك يا أخ العرب. فأبى المغيرة أن يسكت، وقال: الحمد لله الذي وفقنا للإسلام وخصنا من بين الأمم بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلصنا من الضلالة وأنقذنا من الجهالة وهدانا إلى صراط مستقيم وإلى دينه المتين القويم. نحن خير أمة أخرجت للناس، نحن خير أمة أخرجت للناس، نؤمن بنبينا ونبيكم وجميع الأنبياء. وجعل أميرنا الذي هو متولي الأمر علينا كأحدنا، لو زعم أنه ملك أو جار في حكمه عزلناه عنا، فلسنا نرى أن له فضلا علينا إلا بالتقوى. وقد جعلنا الله نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونقر بالذنب ونستغفر الله منه، ونعبد الله عز وجل لا شريك له. ولو أذنب الرجل منا حتى بلغ ذنوبه ثقل الجبال ثم تاب منها قبلت توبته، فإن مات مسلما دخل الجنة. فتغير لون البطلوس، ثم سكت قليلا وقال: الحمد لله الذي بلانا بأحسن بلاء، ونصرنا على الأمم، وأعزنا فلم ندل، ومنعنا من أن نضام، فلسنا بما أنعم الله به علينا ببطرين ولا باغين على الناس. ولقد كان جماعة منكم قبل اليوم يأتون إلى بلادنا يمتارون البر والشعير وغيره، فنحسن إليهم ونجزيهم، فكانت العرب تشكر منا ذلك، وأنتم جئتم بخلاف ذلك، تقتلون الرجال وتسبون النساء والأطفال وتغنمون الأموال وتهدمون المدائن والقلاع والحصون والأطلال وتريدون أن تخرجون من بلادنا وديارنا وتغلبون على مدينتنا، وقد طلبها من قبلكم من هو أكثر منكم عددا وأموالا وسلاحا فلم يظفروا بنا، ورددناهم خائبين ورجعوا خاسرين، وتركناهم ما بين قتيل وجريح ومذهول وطريح، ولم نذعن لقيصر ولا للمقوقس بخراب، وملكنا بلادنا بالسيف على رغم أنف كل واحد، وأنتم لم يكن في الأمم أضعف منكم لأنكم أهل الشعير والبر والتمر، ومع ذلك جئتم تطمعون في بلادنا وأموالنا، وحولنا جنود كثيرة وشوكتنا شديدة وعصبتنا عظيمة ومدينتنا حصينة، وما أجرأكم علينا إلا لأنكم ملكتم الشام والعراق واليمن والحجاز، وجئتم إلى بلادنا فأفسدتموها وأهلها وأخربتم مدائنها وقلاعها، ولبستم ثيابنا وتعرضتم إلى بنات الملوك ونسائهم البيض الحسان، فجعلتموهن خدما لكم وأكلتم طعاما طيبا ما كنتم تعرفونه، وملأتم أيديكم من الذهب والفضة والمتاع الفاخر، إلى آخر الكلام الذي يبين أنه كان يحتقر العرب. فلما فرغ البطلوس من كلامه فعند ذلك قال المغيرة رضي الله عنه: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال البطلوس: نعم ما قلت يا بدوي. فقال المغيرة رضي الله عنه: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى ونبيه المجتبى. قال البطلوس: لعنه الله، ما ندري ما محمد رسول الله. فقال له المغيرة رضي الله تعالى عنه: محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعرف أصله ونسبه، هو نبي صادق تقي نقي مهد رسول للناس كافة. قال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أظهر الله به دين الإسلام، وأباد بسيفه عبدة الصلبان والأصنام، ختم الله به النبيين. قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. عرفنا به عبادة رب العالمين، فصرنا أئمة هذا الدين المتين. ثم التفت إلى المغيرة رضي الله عنه وقال: يا أعرابي أخبرني ما أفضل الساعات. فقال المغيرة رضي الله تعالى عنه: الساعة التي لا يعصى الله فيها، التي لا يعصى الله فيها. فقال: لقد أصبت يا أخ العرب، قد ظهر لي ركحان عقلك، فهل في قومك من له رأي مثل رأيك وحزم مثل حزمك؟ فقال: نعم، في قومنا وعسكرنا أكثر من 1000 رجل على عقول وافرة وثبات من الرأي لا يستغنى عن رأيهم ومشورتهم، وخلفنا أمثال ذلك وهم قادمون عن قريب إن شاء الله تعالى. فقال البطلوس الملعون: لا كنا نظن ذلك فيكم، وإنما بلغنا عنكم أنكم جماعة جهال لا عقول لكم. فقال له المغيرة رضي الله تعالى عنه: كنا كذلك جاهلية جهلاء، لا يأمن بعضنا على بعض إلا في الأشهر الأربعة الحرم، حتى بعث الله عز وجل فينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهدانا وأرشدنا. فقال له البطلوس: لقد أعجبتني في كلامك، فهل لك في صحبتي؟ فقال المغيرة رضي الله عنه: يسرني ذلك إذا فعلت ما أقول لك. قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر به عيسى عليه السلام. فقال له البطلوس لعنه الله: لا سبيل إلى ذلك، ولكن أردت أن أقرب الأمر بيني وبينكم. فقال له المغيرة رضي الله تعالى عنه: الأمر كله لله وحده، وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نجاهد من كفر بالله ورسوله وحاد عن دينه ويتخذ مع الله شريكا جل ربنا وعلا، وهو واحد أحد قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فمن تبعنا كان من حزبنا وإخواننا، وله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى الإسلام فالجزية يؤديها إلينا عن يد وهو صاغر، فإذا أداها حقن بها دمه وأحرز ماله وولده، ومن أبى الإسلام والجزية فالسيف حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والجزية على كل رأس في العام دينار، وليس على صبي وامرأة وراهب منقطع في صومعته جزية. فقال البطلوس: لقد فهمت قولك عن الإسلام، فما قولك في الجزية عن يد وأنتم صاغرون؟ فإني لا أدري ما الصغار عندكم. فقال المغيرة رضي الله عنها: تؤديها وأنت قائم والسيف على رأسك. فلما سمع البطلوس الملعون كلام المغيرة رضي الله عنه غضب غضبا شديدا وقام. فعندها وثب المغيرة هو وأصحابه رضي الله عنه وسلوا سيوفهم من أغمادها وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الراوي: حدثني مسلم بن عبد الله عن طارق بن هلال عن عبد الله بن رافع عن مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت مع المغيرة رضي الله عنه فجذبنا السيوف ووثبنا على القوم وأخذتنا غيرة الإسلام وما في أعيننا من جيوشهم شيء. فلما رأى البطلوس ذلك منا وتبين له الموت من سيوفنا نادى: مهلا يا مغيرة ولا تعجب فتهلك، وأنا أعلم أنك رسول والرسول لا يفعل ذلك، وإنما كلمتكم لأختبركم وأنظر ما عندكم، فاغمدوا سيوفكم. وجلس قال: فأغمدنا سيوفنا، وتقدم المغيرة رضي الله عنه حتى صار في مكان البطلوس وزحزحه إلى آخر السرير. وكان المغيرة رجلا جسيما فاتكأ عليه حتى كاد أن يخلع فخذه من موضعه. قال ثم التفت إلى المغيرة رضي الله عنه وقال له: فما قولكم في المسيح ابن مريم؟ قال المغيرة رضي الله عنه: هو عبد الله ورسوله. قال: فمن أين خلق؟ قال: خلقه الله من تراب. ثم قال له: كن فكان. فقال عدو الله: فما الذي دل على أن الله واحد؟ قال المغيرة رضي الله عنه: القرآن العظيم في قوله عز وجل على لسان نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال اللئيم: فما رأيت مثل حذق جوابك يا أعور. وكان المغيرة رضي الله عنه قد أصيب في إحدى عينيه يوم وقعت اليرموك. فقال المغيرة رضي الله عنه: لا يعيبني ذلك يا عدو الله، ولكن قد أصبت في الجهاد في سبيل الله من كلب مثلك ملعون، فقتلته وقتلت معه خلقا كثيرا، وسوف أقتلك ومن معك وأملك بلادك إن شاء الله تعالى، وآخذ بتأري وتأري من قتل من المسلمين والمعونة والثواب من الله عز وجل. فقال البطلوس: ما أحدق جوابك، فهل في قومك مثلك؟ قال: قلت لك فينا من أهل العلم والرأي والمشورة والجهاد ألوف، وأنا لا أساوي معهم شيئا، وإني رجل بدوي، فلو رأيت ابن عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار وقامع الفجار مبيد الأشرار الليث الكرار السيد الهمام والأسد الضرغام مبيد المغالب سيدنا وملان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقال: وهل هو معكم في هذا الجيش؟ فقد سمعت به وأريد أن أنظر إليه. فقال له المغيرة رضي الله عنه: اخسأ يا عدو الله، لم تسأل عن الإمام، إن الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أعظم من أن يسير بنفسه إلى كلب مثلك، ولكن إن شاء الله عن قريب نقتلك ونحز رأسك ونرسلها إليه ويضرب بك المثل جيلا بعد جيل. فقال عدو الله: هل غيره من الأمراء عليكم؟ قال المغيرة: نعم، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متولي أمر المسلمين، وبعده عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام، وأمراء متفرقة بالحجاز واليمن والعراق ومصر، وكل أمير مقوم بألف مثلك في الشجاعة والقوة والبراعة رضوان الله عليهم أجمعين. وأما الأمير خالد بن الوليد رضي الله عنه أمير هذا الجيش فإنه سيف الله في أرضه على أعدائه، ومعه جماعة من الأمراء كأنك به، وقد أقبل علينا ومعه الأمراء الأمجاد والفرسان الشداد رضي الله عنهم أجمعين، ويكون قتلك ومن معك على يديه إن شاء الله تعالى. فقال عدو الله: أريد أن أصلح الأمر بيني وبينكم، وأريد قبل الحرب أن أنظر إلى جماعة منكم. فقال المغيرة رضي الله عنه: عن قريب نجعل يدك في عنقك ونتوجه إليهم بنفسك ماشيا حافيا تعتذر إليهم ليرفعوا عنك السيف، وتراهم إن شاء الله تعالى وهم كالسباع الدعرية. وكان الملعون قد أراد الغدر بالمغيرة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ففهم المغيرة منه ذلك فقال له: يا كلب النصرانية، في غد آتيك برجال منهم تنظر إليهم. ففرح الملعون بذلك وأضمر في نفسه أن يصبر حتى يأتوا بأجمعهم، فإذا أتوا عنده يقتلهم جميعا. فرد الله كيده في نحره، ثم وثب المغيرة وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وما صدقوا بالنجاة، وخرجوا من عند عدو الله البطلوس، وقدم لكل منهم جواده فركبه وساروا جميعا. ثم أمر عدو الله بالحجاب والنواب أن يسيروا معهم إلى قريب عسكرهم. قال الراوي: فلما وصل المغيرة وأصحابه إلى أصحابهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أعلموا الأمير غانم بن عياض رضي الله عنه بما وقع من البطلوس. فقال الأمير غانم رضي الله تعالى عنه: وحق صاحب الروضة والمنبر، ما ترككم إلا خوفا من سيوفكم، وهذا رجل عنيد، لأن الشيطان لعنة الله عليه غلب على عقله. فأخذت الصحابة أهبتهم للحرب والقتال ولقاء العدو، وأقبلوا رضي الله عنهم على بعضهم وصاروا يتحرضون على القتال، وتحققوا أن العدو مبارزهم صباحا. فلما أصبح الصباح توضأوا وصلوا صلاة الصبح، وركبوا خيولهم ورتبوا صفوفهم. ونظر الأمير غانم رضي الله تعالى عنه إلى الصفوف ميمنة وميسرة، فجعل في الميمنة الفضل بن العباس وأخاه عبد الله بن العباس وأولاد عقيل وزياد بن أبي سفيان بن الحارث وبني هاشم وبني عبد المطلب والزبير بن العوام، وجعل في الميسرة أبو أيوب الأنصاري وفضالة وأبو سلمة ووائل بن الأسقع وعبد الله بن أبي جبير وزيد بن أبي زيد العقيلي ومثلهم من الأمراء، وجعل في القلب القعقاع بن عمر، وجعل في القلب القعقاع بن عمرو التميمي والمسيب بن يحيى الفزاري ومعاوية بن الحكم والعباس بن مرداس السلمي وهاشم بن العاص وهبار بن أبي سفيان، وفي الجناحين عبد الله بن عمرو الدوسي وحسان بن النعمان الطائي وجرير بن نفيل الحميري ومسلم بن فرقد اليربوعي وسالم بن أسلم الطائفي ومعمر بن خويلد السكساكي وحسان بن الأوس الأنصاري ومخلد بن عوف الكندي وربيع بن مالك التميمي وبكر بن سعد وجابر بن عبد الله والحارث بن ربيعة. وقد اختصرنا في أسمائهم خوف الإطالة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان في الساقة مع النساء والصبيان معاذ بن جبل وسعيد بن عبد البر والضحاك بن قيس رضي الله عنهم. قال: وصار الأمير غانم رضي الله عنه يتخلل الصفوف ويقول: الله الله، الجنة تحت ظلال السيوف. قال الراوي: فلما فرغ الأمير غانم رضي الله عنه من كلامه إلا وعساكر البطلوس قد أقبلت، وأمامهم صليب من الذهب الأحمر وزنه المسلمون رضي الله عنهم بعد أخذه، فإذا هو خمسة أرتال في أربع، جوانبه الأربع جواهر تضيء كالكواكب. ونقف عند هذا ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلحقنا بهم على خير حال، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.